السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي بإخواني هنا في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الليلة 16 من شهر رمضان عام 1400، وأسأل الله تعالى أن يغفر في هذا الشهر ذنوبنا، وأن يرفع درجاتنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل شهرنا شهر خير لنا وللمسلمين عامة، إنه على كل شيء قدير. كنت أريد أن أتكلم عن موضوع الزكاة، عن موضوع الزكاة، لكن عن لي أن أتكلم عن مسألة مهمة قبل أن أتكلم عن موضوع الزكاة، ألا وهي كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الكتب، نزل على أشرف الرسل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله حقيقة تكلم به وألقاه إلى جبريل، وجبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إنه الضمير يعود على القرآن، وإن للتوكيد، واللام للتوكيد أيضا لتنزيل، فالجملة مؤكدة بمؤكدين، مع أنه لا حاجة للتوكيد، لأن الذي أخبر بذلك هو أصدق القائلين ربنا عز وجل. لكن كما جرت عادة العرب في خطاباتهم أن يؤكدوا الأمر، أن يؤكدوا القول لأمر عظيم، وهكذا جاء طريق القرآن الكريم لأنه نزل باللسان العربي. لتنزيل رب العالمين، ليس تنزيل فلان أو فلان، رب العالمين. ولم يقل تنزيل الله، قال تنزيل رب العالمين، إشارة إلى أنه كما أن ربوبيته عامة لجميع الخلق، فيجب أن يؤمن جميع الخلق بهذا القرآن. فاهم؟ أنت فاهم؟ يجب على الخلق كلهم كما أن نؤمن بهذا القرآن، لأنه تنزيل من عند من؟ من عند رب العالمين. فكما أنه رب العالمين عموما لا يشد عن ربوبية أحد، يجب على كل الخلق أن يؤمنوا بهذا القرآن. نزل به الروح الأمين، الروح هو جبريل، وسمي روحا لأنه ينزل بالوحي، والوحي به روح القلوب وحياة، والوحي روح القلوب به حياة القلوب. الدليل على أن القرآن روح، أجب إن كنت حافظا للقرآن، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم من الأميين من العرب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تهدينا به يا رب العالمين، وتميتنا عليه، إنك على كل شيء قدير. نزل به الروح الأمين، من الأمين؟ جبريل. وصفه الله بالأمانة، ووصفه بالمكانة، ووصفه بالقوة. وصفه بالأمانة فلا خيانة، لا زاد في الكلام ولا نقص، ولا ألقاه إلى أحد لم يؤمر بإلقائه إليه كما ادعاه من لا يؤمن به وقال إنه مرسل إلى غير النبي لكن غلط جبريل فألقاه إلى النبي والعياذ بالله، لأن جبريل أمين ووصفه الله بالقوة ووصفه بالمكانة. تفضل، أين وصفه بالقوة والمكانة؟ بالقوة عند العرش المكين. نعم أحسنت. ووصفه بالكرم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قوة على الأمانة والحفظ عند الله، مكين ذو مكانة عظيمة وشرف عظيم، ولهذا كان هو أفضل رسل الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل البشر. أفهمت؟ نزل به الروح أمين على قلبك، على قلبك. مناسبة ذكر القلب هنا وفي أكثر الآيات عليك، لكن هنا قال على قلبك. ليش يا أخي؟ أنت صاحب العمامة. تفضل قائل، لماذا نص على القلب دون غيره من الأعضاء أو دون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيش؟ لا يا أخي، النظر إلى الله محله العين، نحن إن شاء الله تعالى وأنتم ننظر إلى الله بأعيننا يوم القيامة في جنات النعيم. إنما ذكر القلب لأن القلب محل الوعي، محل الوعي والحفظ، فلذلك قال على قلبك حتى يتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطئ فيه. ولهذا لما كان يتعجل في القراءة إذا أوحاه إليه جبريل تعجل وقرأ، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. شوف تكفر الله بذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. عناية عظيمة بهذا القرآن الكريم. بأي لسان نزل؟ أجيبه، بلسان عربي فصيح ولا غير فصيح؟ مبين، أي مظهر للمعنى على المراد به، فهو أفصح الكلام على الإطلاق وهو أصدق الكلام على الإطلاق، وهو من عند أعلم من تكلم على الإطلاق، من عند من؟ من عند الله. فكلام الله عز وجل كلام محكم عظيم، والله لا يذوقه ولا يتذوقه إلا من تدبره. إذا تدبر الإنسان كلام الله عرف ما فيه من المعاني والحكم والأسرار، لا في اللفظ ولا في المعنى، لا في الشيء الصريح في اللفظ الصريح ولا في اللفظ غير الصريح، يجد فيه المعاني العظيمة. من ذلك، هل في القرآن، هل في القرآن تناقض؟ السؤال الجميع، ما في تناقض أبدا، متأكدون؟ طيب المتأكد يجيب الدليل، المتأكد أنه لا تناقض في القرآن يأتي بالدليل. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ما يظهر من القرآن مما يكون ظاهر التعارض، أو لكن ما يأتي من القرآن مما يكون فيه ظاهر التعارض، ليس على المرء إلا أن يتأنى قليلا، يتأنى ويتدبر، لأن الله قال أفلا تدبرون القرآن. إذا تدبروه فما ظاهر التعارض يتبين أنه غير متعارض ولا يمكن أن يتعارض أبدا. فإن قال قائل يرد على هذه القاعدة آيتان من كتاب الله، وهما قول الله تبارك وتعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، كل يعني الحسنة والسيئة كل من عند الله. هذه آية تبين أن الحسنات والسيئات ممن؟ ممن؟ من الله، من عند الله عز وجل. وفي آية أخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قسم الحسنة والسيئة إلى قسمين، الحسن من الله والسيئة من النفس. فكيف يكون الجامع؟ نقول تدبر، تدبر يتبين لك الجمع. أما الآية الأولى فإن أولئك القوم اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أصابتهم سيئة تطيروا بالرسول وقالوا هذا منك يا محمد، فبين الله تعالى أن إيش؟ أن كل شيء من عند الله، كل شيء من عند الله. وأما الثانية ففيها بيان السبب، سبب السيئة التي تصيب العبد نفسه، نفس العبد. والدليل على هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة إيش؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن إضافة السيئة للعبد من باب إضافة السبب إلى المسبب، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إيش؟ إلى الخالق. فانفكت الجهة وحينئذ لا تناقض. كذلك أيضا ذكر الله أنه في يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي آية أخرى قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. والسواد والزرقة بينهما فرق، فكيف كان ذلك؟ يأتي إنسان مضلل يقول هذا القرآن متناقض، نقول لا تناقض، يتناقض عندك لأنك لم تريد الاهتداء به، ولو أردت الاهتداء به لتبين لك أنه ليس بمتناقض. يوم القيامة كم مدته؟ خمسون ألف سنة. نحن نرى في الدنيا تتغير الأمور في خلال 10 سنوات، وتتغير الوجوه في خلال 10 سنوات. يوم القيامة 50 سنة، ألا يمكن أن تتغير الوجوه من سواد إلى زرقة أو من زرقة إلى سواد؟ أجيبوا يا جماعة، بلى. ألا يمكن أن يكون بعض الناس يحشر ووجهه أسود وآخر يحشر ووجهه أزرق، وذلك لاختلاف جرائمهم؟ فإما أن يقال إن المدة طويلة تتغير الوجوه فيها، وإما أن يقال إن الجرائم تختلف فيحشر كل إنسان على حسب جريمته. وعلى هذا فقس، وما أحسن الوقوف على ما ألفه الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، كتاب جيد يبين فيه الآيات التي ظاهرها التعارض وأجمع بينها. لكني أنا أذكركم بأن كلام الله عز وجل أعلى الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأبلغ الكلام، وأنه لا يمكن أن يوجد فيه تناقض. ومناظرة نافع بن الأزرق لابن عباس في هذه المسائل المشهورة ذكر السيوطي وغيره، حيث كان يورد شبهات وابن عباس يجيب عليها ويرد عليه. ثم الآن نبتدئ ما كنت قد عزمت على الكلام فيه، ألا وهي الزكاة. وإن كنت أظن أن كثيرا منكم قد تبين له كثير من أحكامها، لكن لا مانع من أن ندري بيد الوناء مع إخواننا الذين تعلمتم على أيديهم، فنقول أولا الزكاة ما مرتبتها في الدين وما حكمها؟ مرتبتها في الدين أنها ركن من أركانه، ركن من أركانه، وهي الركن أسأل واحد، وهي الركن الخامس هكذا قال وأخطأ في قوله. استرح. قم. لا لا يجي شيء بس لا يجي شيء. نعم أحسنت بارك الله فيك. هي الركن الثالث، لأن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. وهي تقترن دائما بالصلاة في القرآن العزيز، دائما تسمعون في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآيات في هذا كثيرة، لأنها هي حق البدن، لأن حق المال، لأن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن. طيب إذا مرتبتها في الدين الإسلامي الأخ وأنت قال أنها الركن الثالث من أركان الإسلام. أحسن بارك الله فيك. إذا لا يتم الإسلام إلا بها، لأنك لو وضعت سقفا على خمسة أعمدة هل يمكن أن يستقيم تماما على أربعة؟ لا، لابد أن يختل. لا يمكن أن يستقيم الإسلام إلا بأداء الزكاة. أما حكمها فإنها فريضة بالإجماع، بإجماع المسلمين أن الزكاة واجبة. ولهذا قال العلماء من قال إنها ليست بواجبة وهو قد عاش بين المسلمين فإنه يكفر، يكون مرتدا كافرا خارجا عن الإسلام. حتى لو أدى الزكاة، لو كان رجلا كريما يبذل الأموال كثيرا ويبذل الزكاة وأكثر من الزكاة ويقول إنها ليست بواجبة لكنها من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ما حكمه؟ إيش حكمه؟ كافر، لأنه أنكر ما وجوبه معلوم بالضرورة من دين الإسلام. طيب هل كل مال، هل كل إنسان تجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم، كل إنسان من المسلمين تجب عليه الزكاة إذا وجد المال الزكوي، لأن فيه شروط. إذا تجب على الذكر والأنثى، صح، والصغير. ليش وجمتم؟ والصغير كذلك، والكبير. طيب والعاقل والمجنون، صح، العاقل والمجنون. لماذا توافقون على هذا؟ والعاقل والمجنون والحر والعبد. طيب نعود للتصحيح، هذه أسئلة. تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون وعلى الحر دون العبد، على الحر دون العبد. لماذا؟ لأن العبد لا يملك. لو أن سيده قال خذ هذا 100 مليون لك اتجر به فإنه لا يملكه. لمن يكون الملك؟ للسيد، للسيد. دليل ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. إذن تجب على الحر والعبد، صح كلامي ولا لا؟ غير صحيح، على الحر فقط. طيب على المسلم والكافر؟ الكافر لا، الكافر لا تقبل منه ولا تجب عليه. ماذا نقول للكافر؟ نقول أسلم أولا، أسلم أولا ثم صل ثم زك ثم صم ثم حج. طيب وهل تجب في كل مال الزكاة؟ تجب في كل مال، يعني كل شيء يملكه الإنسان، حتى عباءه، حتى عباته وثوبه سيارته تجب عليه؟ لا ما تجب في كل مال، تجب في أموال معينة نذكر منها أكثر ما يتداوله الناس، وهو الذهب والفضة والنقود، الأوراق النقدية وعروض التجارة، هذه أربعة أشياء. الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة في كل 200 درهم ربع عشر، وفي الذهب قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف دينار. وفي القرآن الوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالذهب والفضة تجب فيه الزكاة بكل حال، سواء أعده الإنسان للتجارة أو للنفقة أو أعده للقنية مثلا أو لللبس أو لغير ذلك، حتى حلي النساء الذي يلبسنه فيه الزكاة، لأنه ليس عند من قال لا زكاة فيه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، والعمومات كلها تدل على وجوب الزكاة فيه، ونحن لسنا نوجب ما لم يوجب الله على العباد، ليس من حقنا أن نوجب ما لم يوجبه الله على عباده، ولا من حقنا أن ننفي ما أوجبه الله على عباده، يعني ليس من حق، حق التشريع لمن؟ لله عز وجل. وإذا حصل في مسألة من مسائل الدين خلاف بين العلماء فالواجب أن نرد، أن يرد إلى الله، لأن الله قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وجدنا في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وهذا عام. وكنز الذهب والفضة مبين في الآية ولا ينفقونها في سبيل الله، وأعظم ما ينفق من ذلك في سبيل الله هو الزكاة لا شك. ووجدنا في السنة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الدلالة ما من صاحب ذهب ولا فضة، والمرأة التي عندها حلي يقال هذه المرأة صاحبة فضة صاحبة حلي صاحبة ذهب. وهناك دليل خاص ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال العلماء المسكتان هما السواران، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وهذا وعيد. فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله. شوف المبادرة، المبادرة بالامتثال، ما ذهبت تناقش تقول أنا أعددت على اللبس لست متاجرة بها، على طول ألقتها وقالت هما لله ورسوله. وهذا الحديث قال عنه إمام المحدثين في عصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام المشهور المعروف، قال أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. أما شيخنا عبد العزيز بن باز فقال إن إسناده صحيح وأخذ به، أي في وجوب زكاة الحلي. تفضل. لا فيه بس قال إن إسناده صحيح وأخذ به وقال بوجوب زكاة الحلي على من عنده حلي. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فليس القول بوجوب زكاة الحر من الأقوال الشاذة أو الأقوال الغريبة، هو قول مشهور معروف يؤيده الكتاب والسنة، وهو الذي نراه. ونرى أن واجبا على المرأة إذا ملكت نصابا من الذهب أو الفضة سواء حليا أو مرجع حلي أن تؤدي زكاته، وإن أخرجه عنها إن أخرجها عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس. الذهب والفضة، الثالث الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هي في حد ذاتها ما لها قيمة، أليس كذلك؟ هي في حد ذاتها ما لها قيمة، لأن كيس الإسمنت الورق أكثر منها فائدة، أليس كذلك؟ هات ورقة معشرة تريد أن تلفها على خبزة، هل تغطي الخبزة كلها ولا لا؟ ليش ما تكلمون؟ ما تغطي، إذا ما له فائدة. لكن هات كيس اسمنت وقطع على الخبز يغطي لك كثيرا من الخبز أفيد منها. هذه الأوراق ما لها قيمة في حد ذاتها، ولذلك إذا سقطت الدول أو تزعزع عنها هبطت قيمة نقودها، أليس كذلك؟ تشاهدون هذا. إذن قوتها المالية بقوة الحكومة التي تنتمي إليها هذه النقود، فهي قابلة للارتفاع وقابلة لإيش؟ للانخفاض. كيف نقدر النصاب؟ ننظر كم تسوى في السوق من الذهب أو الفضة، وهذا هو النصاب. عروض التجارة، عروض التجارة هي أوسع أموال الزكاة، هي أوسع أموال الزكاة يا إخواننا، لأن لها ضابطا وحدا وليس لها عدا، أقصد وليس لها عد، انتبه لي معرب إذا أخطأت، وليس لها عد. أقول عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة وتجب فيه الزكاة. الآن قلمي هذا، تشاهدون القلم إذا أعددته للكتابة هل يكون عروض تجارة؟ هل تجب فيه الزكاة؟ لا. إذا أعددته للتكسب تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. طيب المشعل اللي عليه الآن لو إذا أعددته لللبس فيه الزكاة؟ لا. إذا أعددته للتجارة فيه الزكاة. إذن عروض التجارة كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة، أي نوع من المال سواء إبل أو بقر أو غنم أو خشب أو حديد أو أواني أو فرش، أي شيء. طيب الأراضي تكون عروض تجارة أو لا؟ نعم، إنسان يتجه بالأراضي يبيع الأراضي ويشتري فيها يريد التكسب، تكون عروض تجارة فيها الزكاة. إذن أوسع أنواع الزكاة، أوسع أنواع الأموال الزكوية هو عروض التجارة. فما ضابطه يا أخانا؟ قم دنيا رجال، أنا أعلم هذا الرجل رايح سارح الله من وراء بحر إيجا. طيب من اللي يعرف نعم الضابط للتكسب؟ بارك الله فيك، هذا الضابط. الضابط كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب فهو عروض تجارة أيا كان، عرفت؟ طيب هي إنسان يقول لنا أنت قلت إن المشرح حالي ما على الزكاة لأنه للبس، لماذا أوجبت الزكاة في الحلي مع أنه للبس؟ أقول لوجود الدليل، لوجود الدليل، في دليل على أن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه، ما هو لأنه عروض تجارة، لا بعينه. ولهذا لو كان عند إنسان ذهب مكدس كل ما احتاج باع منه وأكل لقلنا فيه الزكاة. طيب كم هذه من الذهب الفضة الأوراق النقدية عروض تجارة. أما المواشي والثمار ففيها الزكاة لا شك، لكن أخشى أن يطول بنا الوقت في قراءة الكلام عليها. وأهل المواشي معروف أن أن أن غالبهم من البادية، وأهل وأيضا الثمار والحبوب غالبهم المزارعون، ولعل الله يستر وقت آخر حتى نتكلم عنها ولا نحب أن نطول. ولكن بقي علينا أمر ثالث، أين مصرف الزكاة؟ أين مصرف الزكاة؟ نقول إن مصرف الزكاة بينه الله عز وجل بنفسه، تولى بيانه بنفسه، لم يكل بيانه إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل بينه بنفسه، فقال عز وجل: وليتلو علينا الآية من؟ تفضل قائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، فريضة من الله والله عليم حكيم. استرح. إنما نسأل أهل اللغة العربية ماذا تفيد؟ ما معنى الحصر؟ طيب قلت هذا المعنى وجيد ما شاء الله. طيب، الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، يعني أن الحكم يثبت في هذه الأشياء المذكورة ولا يثبت في غيرها. فحصر الله عز وجل أصناف الزكاة بثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. طيب، رجل صرف زكاته في بناء المساجد، أتجزي؟ لا، لأن ما يمثل من الثمانية، والله عز وجل قال فريضة من الله، يعني فرض أن تكون في هذه الثمانية رب العباد عز وجل، والله عليم حكيم، فلعلمه وحكمته حصر في هذا. طيب، هذه ثمانية. أولا الفقراء والمساكين، يجمع هذين الصنفين شيء واحد، وهو أن لا يجدوا ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة. هذا الفقير المسكين لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. مثال ذلك: رجل دخله في الشهر 5000، 5000 ريال في الشهر، لكنه يصرف في كل شهر مع تمام الاقتصاد 6000، هل هذا فقير؟ المهم مسكين يعني داخل بالصنفين ذولا، ها؟ نعم، تحل له الزكاة مع أن راتبه 5000، لكن عنده عائلة كثيرة لا يكفيه إلا 6000. هذا الرجل نقول هو فقير، هو من أهل الزكاة، سواء قلت فقير أو مسكين. طيب، كم أعطيه في كل سنة الآخر؟ قل. كان شرف ريال، أحسنت، لأن كل شهر يحتاج إلى 1000 ريال، فيكون جميع 12000. طيب، رجل آخر دخله الشهر 5000 ومصروفه 4000، الدخل مثل الدخل الأول لكن المصروف 4، هل قل لي لا دعني يجب عليه هل يعطى الزكاة ولا لا؟ لا يعطى. ليش؟ عنده الكفاية. أحسنت. طيب، رجل ثالث دخله 5000 ومصروفه 5000، يعطى ولا لا؟ لا يعطى. ليش؟ عنده كفاية، ما يحتاج إلى أن يعطى. طيب، إذن ما الوصف الذي يجمع الفقير والمسكين؟ هو أن لا يجد الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. ربما يقول أحد منكم: ما هو الدليل على التحديد بسنة؟ ما هو الدليل على التحديد بسنة؟ نقول: لأن الزكاة تدور على المسلمين كل حول، فيعطى ما يكفي هذا الحول، والحول الثاني يعطى من زكاة جديدة، وهكذا يكون المسلمون بعضهم يرتد بعضا. طيب، رجل مصروفه 5000 ودخله 5000، لكنه محتاج إلى الزواج، بيتزوج، هو شاب ما تزوج، يحتاج إلى الزواج، والزواج ب50000، هل نعطيه من الزكاة ما نزوجه به؟ أقدموا يا جماعة، أقدموا، نعطيه من الزكاة ما يتزوج به، لأن من أهم حاجات الإنسان وضروراته أن يتزوج. طيب، هل نعطيه 50000 ولا نقول 5 وبعد 10 سنين تزوج؟ أجيبوا يا جماعة، هل نعطيه هذه السنة 5 وثانية 5 وبعد 10 سنين يتزوج، أو 50000 من الآن؟ ظهر الشباب يقول على طول عضو 50000. نعطيه 50000 فورا ونكمل إذا كان هناك زيادة، لأن النكاح من أشد ضرورات، لا سيما في هذا الوقت، في عصرنا هذا الفتن كثيرة ومهيجات الشهوة كثيرة، فلهذا نرى أنه يعطى من الزكاة المهر ولو كثر، حتى يتزوج ويعف نفسه ويعف أهله الذين يتزوجون العاملين عليها. انتبه للتعبير القرآني، التعبير القرآني من أدق التعبير، العاملين عليها أو العاملين فيها، وبينهم فرق. نعم، بينهم فرق. العامل على الشيء له نوع ولاية، والعامل في الشيء ليس له ولاية. ولهذا لو كان عندنا إبل للصدقة وفيها راعي يرعاها، هل لهذا الراعي حق من الزكاة؟ ليش؟ لأنه عامل فيها. لكن من ينصبهم ولي الأمر ويكلفهم، اللجنة التي تكلفها الحكومة، تقول: اذهبوا للناس احصوا أموالهم وخذوا الزكاة منهم، هؤلاء ايش؟ عاملون عليها، يعطون بشرط أن لا يكون لهم راتب. إن كان لهم راتب من الدولة فليس لهم حق في الزكاة، لأن راتبهم يكفي عن إعطائهم. هم عامل الراتب، معناه لابد لهذا الموظف أن يعمل سواء في الزكاة أو غيرها. لكن إذا كان ليس له راتب، وكوننا لجنة غير موظفة، قلنا: اذهبوا إلى الناس، خذوا الزكاة منهم، أحصوها، اصرفوها في أهلها، ولا هاتوها إلينا، هذا يعطى من الزكاة ويسمى إيش؟ يسمى إيش؟ عامل عليها. متأكد؟ طيب، أسأل. يسمى عامل عليها. أرأيتم هل يعطى هذا العامل على الزكاة ولو كان غنيا؟ مش جيدا بشرط تفقيه. يعطى ولو كان غنيا، لأن الفقراء والمساكين سبق ذكرهم، العامل عليه لو كان غني، لكن ما لم يكن إيش؟ موظفا يأخذ من مال الدولة، هذا ما يعطى منها. لكن إذا كان غني هو في نفسه فإنه يعطى من الزكاة قدر أجرته. نعم. المؤلف قلوبهم، من المؤلف قلبه؟ إنسان كافر لكن من قريب من الإسلام، لأن بعض الكفرة بعيدون عن الإسلام، معاندون، لا يرجى منه الإسلام. قسم آخر قريب من الإسلام، تحس يشعر بأنه ود يسلم، لكن قد يكون أم ما ترضى، أبوه ما يرضى، وما أشبه ذلك. المهم أنك ترى منه القرب. هذا مؤلف. إنسان مؤمن لكن ضعيف الإيمان، يخشى أدنى شيء يزعزعه ويرتد. هذا أيضا إيش؟ مؤلف، يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه، والأول يعطى من الزكاة ليدخل في الإسلام. طيب، هذا يعطى. شوف رحمة الله عز وجل بالخلق، يعطى من زكاة من أموال الزكاة لأجل أن يقوى إسلامه.